بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم كنا قد بدأنا في أقسام البيان، وذكرنا النوعين الأولين، بيان التفسير وبيان التقرير. واليوم ننتقل إلى البيان الثالث، وهو بيان التغيير. بيان التغيير هو أن يكون في آخر الكلام ما يغير أوله، ومثاله القريب الاستثناء والشرط. الاستثناء والشرط. فالاستثناء مثلا نقول: جاء القوم إلا زيدا. لولا كلمة إلا زيدا لكان زيد داخل في القوم ويحكم عليه بحكمهم، لكن لما قلنا إلا زيدا غيرنا زيدا وأخرجناه من القوم بعدما كان داخلا، فنقول إذن هذا اسمه تغيير. طيب، ولو قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار، قوله إن دخلت الدار هذا بيان تغيير. لماذا؟ لأنه لولا قال إن دخلت الدار لكان الكلام لإيقاع الطلاق في الحال، والشرط غير الكلام من التنجيز في الحال إلى التعليق بالشرط. فنقول هذا هو بيان التغيير. لذلك بيان التغيير إخواننا لا يصح إلا متصلا، فإذا انفصل فلا قيمة له. فلو قال إنسان: أنت طالق، سكت، ثم قال: إن دخلت الدار، يقع الطلاق في الحال، وهذا التعليق غير معتبر، لأن التعليق من بيان التغيير، وبيان التغيير لا يصح إلا متصلا، بخلاف التقرير والتفسير فإنهما يصحان موصولين ومفصولين. نعم. النية لا تنفع في هذا المنزل. لا. نعم. أو بيان تغيير. نعم. كالتعليق بالشرط والاستثناء، فإن كل منهما يغير الكلام الأول، وإنما يصح ذلك موصولا فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين. الحديث: فرأى غيرها خيرا منها فليأتي يعني فليأتي بذي هو خير وليكفر عن يمينه. أين الشاهد؟ لو كان الاستثناء المنفصل يلغي اليمين، شو كان بيقول له؟ قل إن شاء الله بيمشي الحال. نعم. عين التكفير للتحليل، ولو صح الاستثناء منفصلا لقال: فليستثني فليستثني وليأتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مفصولا، يعني يصح مفصولا. نعم. واختلف في خصوص العموم. هذه في قصة أن أبا حنيفة كان عند أبي جعفر المنصور، فقال له بعض الحسد لأبي حنيفة، قال له: يا أمير المؤمنين، إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن عباس في الاستثناء المنفصل. فقال أبو جعفر: يا أبا حنيفة، لماذا تخالف جدنا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن من أراد الأخذ بقول جدكم إنما أراد التنصل من بيعتك. قال: وكيف ذاك؟ قال: نعم، يقول أمامك بايعتك، ثم يخرج يقول إن شاء الله، تلتغي البيعة. فقال له: ابقى على مذهبك. خرج أبو حنيفة وقال: أراد أن يقيدني فرددته. طيب، الآن شو قال إخواننا؟ واختلف في خصوص العموم. ها، في العام إذا خصص، العام إذا خص، هل هو بيان تغيير أو تقرير؟ العام يلحقه التخصيص. تخصيص العام هل هو ملحق ببيان التقرير أو بيان التغيير؟ قال: أما عند الشافعية فإنه ملحق ببيان التقرير. ليه؟ لأن العام قبل التخصيص كان ظنيا وبعده بقي ظنيا كما كان، إذا معناها التخصيص قرره على الظنية التي كان عليها. وأما عند الأحناف فإن العام قبل التخصيص كان قطعيا وبعده صار ظنيا، إذن التخصيص غيره من القطعية إلى الظنية. لذلك تخصيص عام ملحق عند الشافعية ببيان التقرير، وعند الحنفية ملحق ببيان التغيير. وبناء عليه عند الشافعية يصح تخصيص العام موصولا ومفصولا، وعند الحنفية التخصيص الأول لا يصح إلا موصولا لأنه ملحق ببيان التغيير. نعم. واختلف في خصوص العموم أي في العام الذي لم يخص، هل يجوز تخصيصه بدليل متراخ يعني منفصل؟ فعندنا لا يقع المخصص متراخيا. لماذا؟ لأنه ملحق ببيان التغيير. نعم. وعند الشافعي يجوز ذلك لأنه ملحق ببيان التقرير. نعم. وهذا الاختلاف بناء على أصل مبين، وهو أن العموم مثل الخصوص عندنا شو يعني مثله؟ يعني قطعي مثله، الخاص قطعي والعام قطعي مثله، فإذا لحقه التخصيص صار ظنيا، إذن التخصيص يغير العامة من القطعية إلى الظنية. نعم. في إيجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع، فكان تغييرا من القطع إلى الاحتمال فيتقيد، أي فبيان التغيير مقيد بشرط الوصل. نعم. وعنده ولما عرفنا قلنا قصر العام على بعض أفراده بدليل لفظي مستقل مقارن، شو يعني مقارن؟ يعني متصل. وعنده لما لم يكن العام موجبا قطعا فالتخصيص ليس بتغيير بل هو تقرير فيصح، أي فالمقرر يصح بيانه موصولا ومفصولا. وبيان بقرة بني إسرائيل هذا إشكال. قال الشافعية لنا ثلاث إشكالات. الإشكال الأول في بقرة بني إسرائيل، هل هذا كان متصلا أو منفصلا؟ إنه منفصل. العظيم هي عام وجاء التخصيص فيه منفصلا، هي واحد، اذبحوا بقرة وثم جاء البيان متدرجا، إذا متراخي. طيب، والإشكال الثاني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا يشمل عيسى والملائكة، ثم قال ربنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قالوا هذا تخصيص عام وجاء إيش منفصلا. طيب، والثالث قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هنا أيضا تخصيص العام، هكذا يقول الشافعي، يعني جعل هذه الأمثلة الثلاثة من تخصيص العام، واستشكلها على قواعد الحنفية أنها جاءت منفصلة متراخية مع أنها تخصيص العام. الآن سنجيب على هذه الإشكالات الثلاثة. نعم. وبيان بقرة بني إسرائيل هذا ليس بتخصيص عندنا بل هو تقييد مطلق، كلمة بقرة مو عام، يعني ما قال اذبحوا جميع البقر، اذبحوا بقرة واحدة لكنها غير معينة، إذا هذا مطلق وليس بعام. وتقييد المطلق يصح موصولا ومفصولا، احنا شغلنا وين؟ بتخصيص عام وبتقييد المطلق، فأنت الآن عم تجيب لنا البقرة وهي مطلق مو عام. جواب عن الاستدلال على جواز تخصيص العام متراخيا بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والبقرة مطلقة والمطلق عام عندهم، عند مين؟ عند الشافعي، لأن العام عنده إما عام على سبيل الشمول وهو العام عندنا، أو عام على سبيل البدل وهو المطلق عندنا. ثم بينها بعد سؤالهم مقيدة بأوصاف بأنه من قبيل تقييد مطلق لا من تخصيص العام. طيب. لأن البقرة نكرة في موضع الإثبات فكانت خاصة فكيف تحتمل التخصيص لكنها مطلقة فتحتمل التقييد. فكان تقييدها نسخا فيصح متراخيا إذ النسخ لا يكون إلا متراخيا. طيب. والأهل هذا أول جواب عن أول إشكال. والأهل نعم أي وبقوله تعالى وأهلك فعموم الأهل يتناول ابنه ثم خص متراخيا لقوله إنه ليس من أهلك بأن الأهل لم يتناول الابن لأن المراد به أهل دينه لا نسبه فيكون الأهل مشتركا فبين أن المراد الأهل من حيث المتابعة. تمام. إذا كلمة أهل إما أن يراد أهلك في النسب أو أهلك في الدين فكلمة وأهلك في أول آية مشترك بين المشترك في آخر الآية بعد يعني آيات بقوله إنه ليس من أهلك فبين أن المراد بالأهل في الآية الأولى الأهل في الدين لا الأهل في النسب فهذا من بيان المشترك وليس من تخصيص العام. نعم. والابن الكافر ليس منه وتأخير بيان المشترك صحيح. تمام. يعني بيان المشترك إخواننا يصح أن يكون متصلا ومنفصلا نحن شغلنا وين بتخصيص العام. نعم. إلا أنه خص بقوله تعالى إنه ليس من أهلك وقوله تعالى وقوله لا أنه خص بقوله تعالى إنه ليس من أهلك وقوله تعالى أي وبقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله عام خص منه عيسى متراخيا بعدما عارض إنه الزبعري بعدما عارض ابن الزبعري به لما قال له أن عيسى عبد من دون الله هل هو في النار؟ قال له ما أجهلك بلسان قومك كلمة ما لغير العاقل وعيسى عاقل لو ربنا قال إنكم ومن تعبدون كان إشكال وارد أما الإشكال لا يرد لي قال إنكم وما تعبدون. نعم. وبالملائكة بقوله إن الذين سبقت بأنه لم يتناول عيسى عليه السلام. نعم. لأن ما لما لا يعقل لا أنه خص بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى. الأول إشكال تبع البقرة اتفقنا مطلق مغيد تبع الأهل مشترك وبيان مشترك أما هون في عام هون في عموم لكن هل في تخصيص؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه بالأصل عيسى والملائكة لم يدخل في العام حتى يحتاج إلى تخصيصه. نعم. والاستثناء يمنع التكلم بحكمه. خلصنا أي معنى هلا خلصنا الآن أخوان الأكارم الآن من بحث العام هل هو من بيان التقرير أو التغرير وعندنا من بيان التغيير وأجبنا عن الإيرادات الواردة على قول الحنفية في ذلك. الآن عندنا بحث في الاستثناء بالذات باعتباره من بيان التغيير. يا أخواننا الآن في عنا دقة في نظر العلماء نقول جاء القوم إلا زيدا المتفق عليه بين الكل أن القوم أتوا وزيد لم يأتي هذا المعنى متفقين عليه لكن السؤال هل زيد في الكلام دخل في القوم ثم أخرجناه بالاستثناء أم أن زيد أصلا ما دخل في القوم وإنما الاستثناء بين أنه ليس بداخل من الأصل هذا الخلاف. الاستثناء كيف نفهمه؟ هل هو إخراج المستثنى بعدما دخل أم أنه بيان أنه لم يكن داخلا من الأصل؟ ماذا قال الأحناف؟ قال الاستثناء هو تكلم بالباقي بعد الثنية بمعنى أنني أبين أن الحكم الثابت ينطبق على جميع الأفراد وأن المستثنى أصلا لم يدخل. المستثنى أصلا لم يدخل. لذلك عندنا قاعدة: صدر الكلام موقوف في الفهم يعني على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله. لا يصح أن تفهم أول الجملة إذا كان في آخرها ما يغيرها. فإذا انتهى الكلام تفهم النص كله سوا، مو بتقول الله أنه تعارض بين أول الكلام وآخر الكلام. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يا ترى كلمة 1000 إلا 50 عاما، هل نقول أن 50 أدخلناها بالألف ثم أخرجناها؟ لا، نقول هذا التركيب بمجمله ماذا يراد منه؟ 950. ما أقول 50 أدخلناها بالألف ثم أخرجناها، نقول 1000 إلا 50 من حيث النتيجة شو معناها؟ 950. نعم. يقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعده. نعم. لا مو هيك، بقدري. عدنا يا هم أولا، والاستثناء لم يتناول عيسى عليه السلام. ماذا؟ لا، أنه خص بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى. والاستثناء يمنع. والاستثناء، نعم، والاستثناء يمنع التكلم بحكمه. أي مع حكمه، بقدر المستثنى. بقدر المستثنى، يعني المستثنى لم يدخل أصلا في المستثنى منه. نعم. فيجعل تكلما بالباقي بعده. بعد الاستثناء يعني. فكأنه لم يتكلم في حق الحكم بقدر المستثنى. يعني زيد المستثنى لم يدخل في القوم، ما له علاقة بالنص أبدا. وعند الشافعي الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة. يعني زيد دخل في القوم وأخرجناه بالاستثناء، فتعارض أول الكلام مع آخره. إذن زيد أخرجناه من القوم بعدما كان داخلا، أي عن طريق التعارض. فعنده يمنع الموجب للموجب، وعندنا يمنعهما. يعني يمنع الموجب للموجب، الحكم يعني للموجب اللي هو النص، يعني هو دخل ثم أخرجناه. وعندنا يمنع الموجب والموجب، يمنع النص الذي أوجب دخوله والحكم اللي هو دخوله في العام. وعندنا يمنعهما. فقدر المستثنى لا يثبت فيه حكم الصدر بالإجماع، لكن عندنا لعدم النص الموجب في حقه. لعدم النص، يعني إن زيد ما له علاقة بكلمة قوم أبدا، لم يتناوله القوم، لم يدخل فيه ولم يخرج. عندنا لعدم النص الموجب في حقه، وعنده لمعارضة نص الاستثناء لنص المستثنى منه. يعني كلمة جاء القوم إثبات، إلا زيدان نفي، فتعارض الصدر في أول الكلام بالإثبات وآخره بالنفي. كأنه قلنا زيد جاء، زيد لم يأتي، تعارضا، لأنه كلمة جاء القوم معناها جاء زيد، فكلمة إلا زيدا معناها ما أتى زيد، هو التعارض. فصدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه، فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم. طيب، لإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. هذا دليل لمين؟ للشافعية، أن الاستثناء من النفي ما جاء القوم إلا زيد، إذن زيد أتى القوم ما أتوا. جاء القوم هي إثبات، إلا زيدان استثناء من الإثبات، إذا يفيد أن زيد لم يأتي. الاستثناء من النفي إثبات، ومن النفي ومن الإثبات نفي. وهذا دليل على أن له حكما يعارض به حكم المستثنى منه، إذ الإثبات يعارض النفي وعكسه. ولأن قوله إذ الإثبات يعارض النفي وعكسه، يعني هيك، أي أن النفي يعارض الإثبات. هذا الكلام كله تعليل لكلام مين؟ الشافعية. ولأن قوله لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه النفي والإثبات. لا إله نفي جميع الألوهية ويدخل فيهم الله عز وجل، إلا الله إثبات. إذن وجود الله سبحانه وتعالى نفي أولا في قوله لا إله، ثم أثبت في آخر الكلام. نعم، لذلك يقول أن هذه الكلمة أولها سم وآخرها ترياق، أي نفي الألوهية عن غير الله تعالى وإثباتها له تعالى. فلو كان الاستثناء بالباقي بعد الثنيا كما قلتم أكان هذا نفيا لغيره، أي لنفي الألوهية عن غيره، لا إثباتا له أي الألوهية له تعالى. يعني الآن نحن نقول هذه الكلمة فيها التوحيد، والتوحيد كيف يتم؟ بنفي الألوهية عما سواه مع إثباتها له. أما إذا قلنا كلمة لا إله إلا الله فقط تنفي الألوهية عما سواه وهي ساكتة عنه، هذا مو توحيد، هذا أيضا دليل لمين؟ للشافعية. نعم، لا إثباتا له أي الألوهية له تعالى. ولنا قوله إذن الآن ذكر قول الشافعية أن بين المستثنى والمستثنى منه تعارض، الاستثناء يوجب تعارضا بين المستثنى والمستثنى منه، وذكر دليلين. أولا أن الإثبات، أن الاستثناء من الإثبات نفي، من نفي إثبات. وذكر أيضا أن مفهوم كلمة لا إله إلا الله لا يصح إلا بناء على وجود التعارض بين صدرها وآخرها، فصدرها ينفي الألوهية عن كل ما سوى الله، عن كل أحد، ثم يستثنى الله سبحانه وتعالى في إثبات وجوده. يعني جعل هذه الكلمة دليل لإثبات قوله في هذا البحث. طيب، ولنا يعني دليلنا على أن الاستثناء لا يدخل المستثنى في المستثنى منه أصلا، وإنما المستثنى مسكوتا عنه في هذا النص. ولنا قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلولا أنه تكلم بالباقي لزم نفي حكم خبر الصادق بعد ثبوته. إن شلون 1000 أثبت 1000 ثم قال إلا 50، لا ترى مو 1000، إذا صار أنت الآن كأنك كذبت الخبر الأول بعد ثبوته، لأنه تعالى استثنى 50 من 1000 في الإخبار عن لبث نوح عليه السلام، فلو لم يكن تكلما بالباقي لثبت حكم 1000 بجملته، ثم عارضه الاستثناء في 50 فيلزم كونه نافيا لحكم الخبر الصادق الذي أثبته أولا، فيلزم نفيه بعد ثبوته. وسقوط الحكم بطريق المعارضة، وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون، أي في الإنشاء يثبت، لأنه إثبات شيء في الحال، فجاز أن يعارضه شيء يمنع من ثبوته. لا في الإخبار لما ذكر، ولأن أهل اللغة قالوا ما فهمنا شلون هاي. وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإخبار، يكون في ال إيش؟ في الإيجاب، في الإيجاب يعني في إيش؟ يعني في الإنشاء، أي في الإنشاء، أيوة، لا في الإخبار. نعم، أي في الإنشاء يثبت، لأنه إثبات شيء في الحال، إثبات شيء لم يكن ثابتا، هاي الإنشاء. نعم، فجاز أن يعارضه شيء يمنع من ثبوته. لا في الإخبار، لأن الإخبار معنى أحد الخبرين كاذبون. لما ذكر، ولأن أهل اللغة قالوا الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا، كما قالوا إنه من النفي إثبات وعكسه نفي، فإذا ثبت الوجهان ثبت وجب الجمع. إنه إيش؟ من النفي إثبات وعكسه أي من الإثبات نفي. نعم، فإذا ثبت الوجهان وجب الجمع. فنقول إنه تكلم بالباقي بوضعه أي بحقيقته بأصل الوضع، وإثبات ونفي بإشارته. إذن هو بعبارة النص تكلم بالباقي وإثبات ونفي بإشارته لا بعبارته، فصار عندنا معنيان: كونه تكلم بالباقي هذا بعبارة النص، وكونه إثبات في حال النفي أو نفي في حال إثبات هذا بإشارة النص. نعم، لأنهما غير مذكورين في المستثنى قصدا، لكن لما كان حكمه على خلاف حكم المستثنى منه ثبت ذلك ضرورة لأن حكم الإثبات يتوقف، وهو أي الاستثناء نوعان. نعم، متصل وهو ما كان من جنس الأول. الآن أيضا أخوة مسألة أخرى في الاستثناء، هذا كله متفرع من بيان التغيير، مع أنه هذه عبارة عن جمع مسائل استثناء هنا لأنه من بيان التغيير. الاستثناء نوعان، متصل ومنفصل. فإذا كان المستثنى من أفراد المستثنى منه فهو متصل، وإلا فهو منفصل. الحقيقة أخوانا المسألة هي ما لها علاقة ببيان التغيير، ولكنه ذكرها هنا من باب ذكر مسألة تتعلق بالاستثناء. نعم، وهو ما نوع لأن حكم الإثبات يتوقع بالاستثناء كما يتوقع في الغالب، لأن حكم الإثبات يتوقف قبيلة بالاستثناء كما هو يتوقف بالغاية، فإذا لم يبق بعده ظهر النفي لعدم علة الإثبات فسمي نفيا مجازا. نعم، وهو أي الاستثناء نوعان، متصل وهو ما كان من جنس الأول وهو الأصل، ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر لأن الصدر لم يتناوله لعدم المجانسة. قالوا جاء القوم إلا زيدان، زيد من أفراد القوم. طيب ولو قلنا جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم، فهذا استثناء منفصل. وعلى هذا قول الله تعالى إلا إبليس، هل هو استثناء منفصل أم متصل؟ يلي قال إبليس من الملائكة شو قال؟ الاستثناء متصل. يقال لا، هو ليس من الملائكة من الجن، قال الاستثناء منفصل. نعم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الاستثناء إيش؟ منفصل. أنه عن الآن عم يتكلم عن الأصنام، والله سبحانه وتعالى ليس منهم. نعم، فجعل مبتدأ أي بمنزلة نص لا تعلق له بأول الكلام. نعم، قال الله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني لكن رب العالمين ليس عدو لي، أي فإني أعبده. فهو منقطع، كأنه قال لكن رب العالمين ليس منهم. والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة. أيضا هلا مسألة أخرى أخوان، هي إذا جاءت عندنا جمل متعددة ثم جاء بعدها استثناء، هل يرجع الاستثناء إلى آخر جملة فقط أم إلى جميع الجمل؟ الأحناف شو قالوا؟ الاستثناء ضروري فيرجع إلى آخر جملة فقط، والشافعي شو قالوا؟ يرجع إلى جميع الجمل. والمثال المشهور قول الله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآن كم جملة في عنا؟ اجلدوهم، لا تقبلوا لهم شهادة، أولئك هم الفاسقون، ثم ذكر بعدها إلا الذين تابوا. فماذا قال الأحناف؟ الذين تابوا يرتفع عنهم الفسق، فهذا استثناء من آخر جملة، لذلك شهادتهم لا تقبل وإن تابوا. وقال الشافعية: إذا تابوا يرجع الاستثناء إلى الجميع فتقبل شهادتهم بعد التوبة. نعم، ما رجع على فجلدهم عند الشافعية؟ لأنه هذا الجلد احنا جلدناه ومشي الحال، شو نرفع عن الجلد؟ نعم، والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفات بعضها على بعض كقوله لزيد علي ألف درهم ولعمر علي ألف درهم لا خمسمائة إلا خمسمائة إلا خمسمائة. هي ترجع لأنه واحدة للجملة الثانية فقط، يعني صار زيد له علي ألف وعمر أديش خمسمائة إلا خمسمائة ينصرف إلى الجميع شرطي. نعم. نحو عبده حر وامرأته طالق إن دخل هذه الدار. فتعلقت حرية العبد وطلاق الزوجة بماذا؟ بدخول الدار. عند الشافعي وعندنا إلى ما يليه، خاصة لأن أصل الكلام عامل باعتبار أصل الوضع وانتفاؤه عنه للضرورة، وهي ترتفع بصرفه إلى ما يليه، فلا حاجة إلى تشييعه في الجميع، في جميع الجمل يعني. بخلاف الشرط فإنه مبدل، مبدل فإنه مبدل لا يخرج أصل الكلام عن العمل ويتبدل به الحكم من التنجيز إلى التعليق أو بيان ضرورة. خلصنا الآن، انتهينا من بيان التغيير، الآن وصلنا إلى البيان الرابع وهو بيان الضرورة، نقف عنده. الحمد لله رب العالمين.